خدك يا مزيانة ايش خليت الوردة ريانة وردة خدك يا مزيانة بوحي نسرك بوحي ورد جناح الروح الروحي اه يا وردة وداوي جروحي ما يفهم سرك إلا أنا يا مزيان وردة خدك يا مزيان ايش خليت وردة ريان وردة والعقل اللي زي جدك وردة خدك والعقل اللي زي جدك حكم عليا نحبك وحدك ما نرضى بغيرك سلطانة يا مزيانة يا مزيانة وردة خدك يا مزيانة ايش خليت الوردة ريانة وردة خدك بوحي بسرك بوحي ورد جناح الروح الروحي ذوب وذوب هالوردة تحمل القلوب ذوب وذوب هالوردة تحمل القلوب تعلمنا نعشق ما نتوب العشق علينا أمانة يا مزيانة يا مزيانة وردة خدك يا مزيانة ايش خليت الوردة ريانة وردة خدك بوحي بسرك بوحي ورد جناح الروح الروح اه يا وردة وداوي جروحي ما يفهم سرك إلا أنا يا وردي بالورود يا نجمتي في الليالي يا مزيانة لو تعطيك حمر الخدود ونخبرك بالإجرام على ضحكك يا حلالي يا مزيان اللي فات ما يعود واللي رجع لي غدالي معها هي سيوف الدنيا تنسى السيء معها هي سيوف الدنيا تنسى السيء تعطي الطوع بلاش مزية وتمشي على الجمرة حفيانة يا مزيانة يا مزيان وردة خدك يا مزيان بوحي بسرك بوحي ورد جناح الروح الروحي اه يا وردة وداوي جروحي ما يفهم سرك إلا أنا وردة تحكم فين تقبل وردة تهبل وردة تحكم فين تقبل لو حبت خليت تدلل غير ترضى علينا وترعانا يا مزيانة يا مزيانة وردة خدك يا مزيانة عشانات الوردة ريانة وردة خدك بوحي بسرك بوحي بوحي بسرك بوحي ورد رد جناح الروح لروحي اه يا وردة وداوي جروحي ما يفهم سرك إلا أنا صمتها لما حد الزهور صمتها لما تغسل الأرواح من الشروق تغسل الأرواح بمحبة وسماح كأسها تدور يا غليلنا ما شفانا غير سقيا لنا من هذه العطور اه يا وردي والله يجمع شملنا خلي الفح بالنور كلها أسرار هذه الزهور كلها أسرار ضعفها بدار مدى العصور ضعفها بدار جنة ولا نار ليتها بدور كي تدلنا احفظي ما كتب الورد لنا يا خدود الحور اه يا وردي والله يجمع شملنا خلي الفح بالنور